الكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب وخيول الحق تطير بنا في أرض الله فلا نتعب في أرض الله فلا نتعب في أرض الله فلا نتعب شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني ليحس الكون سعادته بزوال جنود الطغيان بزوال جنود الطغيان بزوال جنود وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف ما زال العالم يذكرنا ويحن لعودة سيرتنا ما زال العالم يذكرنا ويحن لعودة سيرتنا فتعالوا ننسى أسى الماضي ونعد العدة للآتي أوليس الله يذكرنا وأعدوا تلقوا مرضاتي وأعدوا تلقوا مرضاتي وأعدوا تلقوا مرضاتي شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صافي شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي وتعالوا